ساري في الليالي السود يا نجم ساري في الليالي السود خذ سلامي للنبي المحبوب خذ سلامي للنبي المحبوب إلى حبيبي ذو الكرم والجود إلى حبيبي ذو الكرم والجود طه التهامي من بقلبي دوب طه التهامي من بقلبي دوب جود قل له تفضل جود بوصلك جود داوي سقامي إنني متعب داوي سقامي إنني متعب طول الليالي ليتها متعود طول الليالي ليتها متعود جافت منامي والدمع مصبوب جافت منامي والدمع مصبوب لك من بلادي من تريمين لك من بلادي من تريمين ود عرف الخزامي يا قمر محجوب عرف الخزامي يا قمر محجوب نصره ومحبه والصفا موجود نصره ومحبه والصفا موجود والروح سامي وانتهي المطلوب والروح سامي وانتهي المطلوب يا دان دانا دان يا دانا ويا دان دانا دان يا دانا يا دان دانا والعسل مصبوب يا دان دانا والعسل مصبوب ختمي سلامي عنا بالمنشود ختمي سلامي عنا بالمنشود دوما دوامي عد حنين النوب دوما دوامي عد حنين النوب